موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها مفطرات الصائم واحد، حيث سنتناول يعني هذه المفطرات على دقائق مختلفة. والمفطرات هي الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره، ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية. الأول منها الأكل والشرب عمدا، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى غروب الشمس. أما من أكل نسيا فصيامه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. ويفسد الصوم بكل ما يصل إلى الجوف، ولو كان من غير الفم، مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية مثالا. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.